كما الروض غرد في مديح رسول الله. يا حمام الروض غرد في مديح رسول الله. يا زمان الكون أنشد قلبي سكن رسول الله. يا زمان الكون أنشد قلبي سكن رسول الله. شغلي بنظرة يا حبيبي في خيالي أو منامي، طيف نورك يا طبيبي يرويني يمحو سقامي. شغلي بنظرة يا حبيبي في خيالي أو منامي، طيف نورك يا طبيبي يرويني يمحو سقامي. من بعيد أو قريب هل سأدنو يا إمامي؟ داويني أطفي نهيبي، شوقي أشعل لي هيامي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واقف في الباب أرجو أن تنال القرب روحي، واقف في الباب أرجو أن تنال القرب روحي. من جفاء القلب أنجو من همومي من جروحي. من جفاء القلب أنجو من همومي من يقيني. فالهوى أحمله زاد وصلاتي عليك عوني.